خرجت من البيت فإذا هو قائم، يعني والحال أنه هو قائم. فبذلك قالوا ها هنا يقال الباب باب حاليا، يعني سيقولون سبعة فزع منهم قلب، يعني باب الحال. فبذلك ذهب بعض العلماء استعماله ها هنا يقال الباب للحال باب الحالية، أو أن الباب باب المعطوفة. يقولون سبعة وسامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بإدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وأيضا فانظر قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر صحبة الصالحين وبركة صحبة الصالحين. فبذلك إن الله أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالوا لما أتى كلب، كلب يعني حيوان، وحيوان حيوان نجس، لما أنه طبيهم وما وتردوه ولكنه ما تركهم. قالوا أنه إن الله تبارك وتعالى كما سلطها على أصحاب الكافي النوم، قالوا أيضا على الكلب، كما أيقظهم أيضا أيقظهم، كما أماتهم أيضا أماتهم، وكما جاء ذكرهم أيضا جاء ذكره معهم حتى في كل آية. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، جاء ذكره وإلا يكفي. ولكن جاء ثلاثة رابعهم قلبهم، خمسة وسادسهم قلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم. فبذلك قال العلماء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم على عقيدة صحيحة، وأنهم الحمد لله متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى كيف يتركهم، بل إن الله لازم يرحمهم برحمته. فبذلك وإلا قالوا فانظر يعني في القرآن، وأنه سيقرأ وأنه سيطلع إلى يوم القيامة، وذكر قلب أصحاب الكهف موجودا أيضا يذكر ويطلع. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فاللازم على الإنسان أن يختار صحبة الصالحين وصحبة الصادقين وصحبة المؤمنين. لما لأن الصحبة قالوا لها تأثير، ولا تأثير أشد قالوا من المغناطيسي. أما إن الإنسان إذا اختار صحبة الطالحين أو صحبة الفاسقين أو صحبة الفاجرين أو صحبة المبتدعين أو صحبة المجرمين المتشككين في كتاب الله، لازم إنسان نعوذ بالله يميل إليه، لازم أنه يميل إليهم. فبذلك لازم إنسان الاحتياط، الاحتياط في بمن يخالط، من كان له أصحاب، ومن كان معه أخوان، ومن الذي يعيش فيهم، ومن الذي يصابهم في أسفارهم، وغير ذلك، حتى يكون آمنا مطمئنا على عقيدته. فبذلك قال تعالى يقولن سبعة وسامنهم قلبهم، قل ربي أعلم بإدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كما أشار المفسر قال سيقولون من يعني المتنازعون الخائزين في قصتهم في أحد النبي صلى الله عليه وسلم بس. وأيضا ليس يعني يقال كلهم يعني بل بعضهم، في يقول بعضهم ثلاثة رابعهم، يعني هم ثلاثة رابعهم قلبهم، ويقولون يعني بعضهم خمسة سادسهم قلبهم، والقولان هذا يعني قول أول والقول الثاني. قال للنصارى نجران، قال رجما بالغيب، معنى قال رجما بالغيب منصوب بفعل مقدر، رجما منصوب، ولكن منصوب بأي شيء؟ منصوب بفعل مقدر، أي يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم، لا مطلع لهم، لا يعلمون شيئا، يأتونه رجما بالغيب، ظنا بالغيب. بهذا يقال بالتعدية، بالتعدية يعني كما تشبيه الظن بالحجر المرمى هكذا قولهم. قال أي ظنا في الغيبة أنهم وهو راجع إلى القولين معا، رجما بالغيب له علاقة بالقولين الأوليين، القول الأول ثلاثة رابعهم، والقول الثاني خمسة سادسهم. وبذلك قال أما نسبه على المفعول له أصلها معنى أي لظنهم كأنهم ثلاثة أو خمسة بس. ويقولون قال المؤمنون, المؤمنون من أين؟ قالوا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم قال بإخباره من الوحي بالله تبارك من الوحي من الله تبارك وتعالى. قال سبعة وثامنهم قلبهم بس. الجملة قال جملة من مبتدا وخبر, مبتدا خبر تكون صفة ماذا؟ قال تكون صفة سبعة, يعني سبعة الموصوف, وثامنهم قلبهم مبتدا خبر تكون صفة له. قال لما جاء الباب وثامنهم قلبهم؟ قال أشار قال قيل تأكيدا, قيل تأكيدا كأن هذا البابان غير ملاحظة بمعنى تأكيد. وقال تأكيد لماذا؟ قال تأكيدا للسوق الصفة بالموصوف. قال أما وصف الأولين بالرجم, أما القولين الأوليين جاء رجما بالغير, وأما القول الثالث ما جاء. قال هذا دليل على أنه مرضي وصحيح, القول الصحيح ماذا؟ هذا هو القول الصحيح, سبعة وثامنهم قلبهم. قال قل ربي أعلم بإدتهم, يعني أقوى علما الله تبارك لما, لأن علمه محيط. ما يعلمهم إلا قليل, ما يعلمهم إلا قليل الذين آتاهم الله تعالى الخبر العلم. حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنا من القليل أيضا. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا كتب أسماء وأصحاب الكهف, ولكن لا شك في ذلك. أما أسماء وأصحاب الكهف غير مذكور في كتاب الله ولا ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل أنها من الروايات الكتب الإسرائيلية الروايات المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب. قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا, يعني فلا تجادل فيهم. هذا أيضا أدب للنبي صلى الله عليه وسلم, هذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم, كمقام النبوة أولى. أما ما أنزل الله تبارك وتعالى فأخبره, أما التعمق فيها, التعمق فيها والخوض فيها لا. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي بما أنزل عليك. قال فلا تستفت فيهم, تطلب الفتيا منهم أيضا, كأنت أيضا تسألهم من أهل الكتاب اليهود أحدا. قال لا فلا تسألهم. وفي هذا إشارة قال العلماء رحمهم الله تعالى, قالوا فيها فيها تعليم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كأن لا تسألوا عن أهل الكتاب شيئا. لما لما إن الله تبارك وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم قال فلا تستفت منهم أحدا, يعني فلا تطلب الفتوى منهم أحدا, منهم يعني الزمين يرجع إلى أهل الكتاب. فإذا كان هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الأولى, لما لأن المسلمين إذا سألوا أهل الكتاب بماذا يخبرون؟ الذين غيروا التوراة, الذين حرفوا التوراة, الذين غيروها وبدلوا كتاب الله, الذين باعوا ثمنا قليلا, الذين غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أعداء الإسلام وأنهم أعداء الدين. فلا يجيبونك بجواب إلا مقصودهم ماذا؟ البعد عن الإسلام والتشكيك في الإسلام والتشكيك في أذهان المسلمين. وبذلك قال العلماء استدلالا بهذه الآية قالوا ولا تستفت فيهم منهم أحدا, هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال, أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام, يعني في فضيلة الحجر الأسود وفي فضيلة الركن, قالوا ركن اليماني, والمقام المراد منها مقام إبراهيم. فبذلك جاء في الروايات أن الحجر الأسود والركن قالوا ياقوتتان من يواقيت الجنة. وأيضا جاء لما إن الله تبارك وتعالى أنزل الحجر الأسود من الجنة قالوا أشد بياسا أشد بياسا. حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما إن الله تعالى أنزل الحجر الأسود أزاء فأزاء وبلغ ذوه قالوا إلى أن حد الحرم قالوا حدود الحرم الآن قالوا هذا كان علامة إلى ما بلغ ذوه من كل جانب إن الله تبارك وتعالى جعلها حدا وجعلها حرما. ذهب بعض العلماء ولكن من كتب التواريخ الذي جاءت بفزائل مكة أو ما تعلق بفزائل الحرمين. أما في الحديث الذي ثبت كأنه أشد بياضا وجاء أيضا صفدته خطايا بني آدم قالوا صفدته خطايا بني آدم كأن بني آدم يمسحون وأنهم يقبلونه قالوا وجاء أصل الخطية على الحجر كما جاء إنسان إذا أذنب نكت على قلبه نقطة سوداء ثم إذا أذنب نكت على قلبه نقطة سوداء حتى اسود قلبه فإذا اسود قلبه انتهى الأمر أنه يفعل ما يشاء. فبهذا القول الراجي عند الجمهور قالوا نحن نأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول الظاهر لا نحتاج إلى التأويلات. لما قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح موجود فبذلك نأخذه بالظاهر. أما قال بعض العلماء بالتأويل ليس معنى حقيقة أنه أبيض وأنه أشد بياضا وأنه أشد لمعانا وكذا وقالوا يعني على سبيل التمثيل كما شيء تكون أبيض حتى يسود هكذا تكون أسود. ولكن لماذا هذا التأويلات لما جاء في الحديث شيء واضح وبذلك التأويلات البعيدة موصفة حقيقة لا شك فيها. حتى كثيرا من الأشياء أحيانا مثلا ما رأيت الذين يشربون السجائر أو يشربون الشيشة أنهم يأخذون السجائر بأصابعهم أو بأيديهم حتى يتأثروا على أصابعهم وعلى أيديهم يتغير لونهم. والآن كم من الدكاترة الذين بازوا وكشفوا عن ذلك الأمر كالذي يشرب السجارة أو الشيشة أو غير ذلك هذه الأشياء هذه الأشياء المحرمة قالوا يتأثروا من داخل فمه إلى فرية يتا إلى القلب حتى مجردا أما رأيت هذا الأشعة إنسان يعني إذا ذاب سبع أشياء سطر من بعيد ما يشوف الدكتور قرآن تتشب دخان يعني حتى علاماته تتذي فيها ليس بالفاس دقيق. الآن فاس دقيق وجاء طرق آخر أشياء وأشياء هذا أشياء ده صار قديم خلاص. الآن جاء علوم حديثة وأشياء حديثة وأشياء ولها تطور ولكن هذا الأشياء القديم الموجود إذا أنهم كشفوا وأنهم أخذ الأشياء ورأى الدكتور قرآن تشرب دخان فبذلك إذا تتأثر هذا الشيء فكيف لا تتأثر الشيء الذي إذا كان هذا أمراض الجسماني كيف لا يتأثر الأمراض الروحاني من الشرك ومن الكفر ومن البدعة ومن الغيبة ومن البهتان وغير ذلك أيضا يتأثر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كلمة عجيبة قالوا الآن المشكلة هذا كأولا كيف فشل الإسلام إذا جاء رجل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سبعة من المؤمنين دخلوا في البلد وأسلم البلاد كلها دخل في الإسلام حتى كما ذكر أصحاب التواريخ قالوا سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا إلى الصين وحتى إلى الآن موجود أكثر من ملايين مسلمين وكم من التجار العرب الذين بلغوا إلى الهند ودخل في الإسلام الهند كلها وكم من أصحاب رسول الله الذين بلغوا إلى اليمن ودخل في الإسلام اليمن فوجا أفواجا. فلماذا والآن نحن ما شاء الله إذا ذهبنا إلى أي بلد من البلاد يمكن نعوذ بالله يضر للإسلام ولا ينفع يمكن وإذا أنهم بعضهم رأون إلى أعمالنا وأحوالنا أنهم يتنفرون عن الإسلام ولا يدخلون في الإسلام. إذا سافرنا إلى أي بلد من البلاد فإذا أنهم يرون هذا مسلم وأنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر وأنه يلبس البدلات الفرنجية وأنه يتراكس مع البنات في الفنادق والمطاعم والمقاهي، قالوا ما الفرق هذا؟ كيف هذا مسلم؟ فإذا هذا إسلام قالوا نحن أولى منه. فإذا رأوا التاجر المسلم أنه يكذب كذب، فإذا إنسان أنه طلب شيئا من التجار المسلمين لا يصل الشيء حسب العينه أبدا. فإذا وجدوا مثل ذلك نعوذ بالله الكفار يقول نانو قالوا أفضل من المسلمين، ما عندنا كذب ما عندنا غش، حتى إذا جعلنا في شيء سم نكتب عليه هذا السم. إذا جعلنا فيها مثلا في بعض الأشياء مثلا بعض الجبن هذا الذي يصنع من أنزائم أنزيمات يعني ميدا الخنزير يكتب عليه، حتى هذه البسكوتات الذي نحن نستعمل كثيرا بدون احتياط إلا من وفقه الله وهداه الله تبارك وتعالى، أحيانا فيها بدل الزيت النباتي فيها زيت الحيوان، فأنهم يكتبون فيها زيت الحيوان زيت الحيوان، وإنهم ما في فرق في الحيوان، إذا كان بقر وإذا كان خنزير وإذا كان أي شيء. حتى ولو مثلا أحيانا عندهم احتياط ماذا يلألون ظرف واحد خاص يعني أنهم لهذا دهن الخنزير وهذا أنهم يجرون الشامل البقر، ولكن هو الذي يستعمل اليد هذا ويستعمل اليد هذا، إذا قطع نوعا من الشام أو رمى هنا وهذا رمى هنا، الذي يشتري الشهم هو يخلطه مرة أخرى أنهم يجرون في السيارة وأنه يشيلها ثم أنها لما يذاب اجتمعت، ولكن أنهم يكتبون. حتى الفرشة الذي يستعمل الوجه الحجام في السالون يكتبون هذا في أشعار الخنزير، فرشة للأسنان يكتبون فوقها كريستال هذا من شعر الخنزير. المسلم يشتري وما يشتري، فبذلك يعني أنه وإلا للتاجر هذا يعني الإظهار لهذه الأشياء نقص في التجارة. لما؟ لأن المسلمين كم ملايين المسلمين لا يشترون، ولكن يقول لا أنا لا أكسب الشيء الذي سمعته أكتب عليه. فبذلك يعني هذا هو سبب، قال العلماء سببه ماذا؟ قالوا إفهام، إذا كان واحد مريض مرض له مرض ما يتعلق بالقلب أو مرض بالدماغ أو مرض بالأجسام أو المرض، يعني المريض يستحق العطف واللطف والكرم أو يستحق الصرب والأنف والشدة. إذا كان واحد مريض كل واحد يقول كيف حالك؟ لا بأس عليك ما شاء الله، الله يشفيك الله يشفيك، حتى يجي واحد طيب أنا أجيبك سيارة، حتى يقول لا لا لا هذا مريض هذا مريض مريض يمشي قليل قليل، أو جيب عربية أو جيب كذا ركبه إلى عربية ركبه في السيارة يذهب عند الدكتور، وأنه هو يخدم واحد يأخذ رأسه واحد يأخذ ما شاء الله، لا بأس عليك لا بأس عليك، هلا يطمنه. قالوا أنتم يعني يخدمون هذا المريض مريض الجسم إلى هذا الحد الذي مريض الروحي أنتم لا تشعرون له باللطف بالكرم، بل يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، كيف يصير وسي؟ قالوا كما هذا مريض يستحق اللطف يستحق العطف يستحق الحنان، الذي إذا مرض بمرض الشرك ومرض بمرض الكفر ومرض بمرض البدعة ومرض بالأمراض الروحانية الأمراض الروحانية أشد من الأمراض الجسمانية، قال وهو أشد استحقاقا للطفك ولكرمك ولقولك اللين، فلذلك قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قالوا فإذا كان المسلم أنه عمل على هذا الطريق الحمد لله لدخل في الإسلام ناس لدخل في الإسلام كثير من الناس، حتى واحد كان من فرنسا أنا لا أعرف اسمه فرنساوي فرنسي هو وهو رجل كبير يعني عنده علوم أنه عندهم بروفيسور وعندهم كبير في العلم، ولكن الحمد لله بجهود بعض أصحاب الدعوة أنه دخل في الإسلام دخل في الإسلام فأسلم الحمد لله. بعدما دخل في الإسلام بمدة سنتين فقط أنه أدخل في الإسلام 18,000 فرنسي ونحن كما دخلنا في الإسلام. لماذا؟ لأننا لا نجتهد. وإلا الحمد لله إن الله وفق لكل واحد. حتى يعني إذا إنسان متمسك بالكتاب، متمسك بالعقيدة، متمسك بالأعمال الصالحة، هذا تبليغ، هذا دعوة. حتى أنت لا تتكلم، ولكن أنت مثلا جالس في التيارة أنه جاء بالطعام، ماذا طعام؟ قال أنا لا أكل. لماذا؟ قال الله أعلم، هذا شيء مشتبه، شيء مشتبه، الله أعلم جاء من أي بلد، وجاء خطنا، الله أعلم بأي الأيادي، فبذلك لا أموت أنا، أنا لا أكل. فكل واحد يتفكر هذا لما، كلهم أكلوا، هذا لماذا أكل؟ لماذا نهاني لك؟ هذا دعوة. فإذا جاء وقت الصلاة أن تتبس، أين محل الوضوء؟ قال لماذا؟ قال أبغى أنا أصلي. ثم يبعث عن الآخر أين القبلة؟ فقال لماذا؟ قال أنا أصلي. فإذا جاء وقت الصلاة توزع وقام إلى متوجها إلى القبلة قائما يصلي، كل واحد الذي يمر عليه يهودي أو نصراني أو كافر أو كذا كذا كذا، هذا دعوة. هذا هو في الحقيقة أسلوب الدعوة، لأن الأعمال يتأثر، مجرد قول لا يتأثر. الإنجليز افهم أنه كتب إلينا أن تلبسوا بناتكم هذا لباس، لباس هذا لباس نعوذ بالله رقيق وخفيف ولباس قصير. هل أنه كتب لنا كتاب أو دعا لنا في المحاضرات أو جاء عندنا بالدعوة؟ لا، أنه ألبس بنته وأخذ معه في السوق، فلما رأه الإنسان كل ما يتأثر. وأما نحن نقول ولكن في بيوتنا، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسترنا والله يحفظنا ويستر ويحفظ البيوت المسلمين. كي نقول شيئا ولكن لا نعمل في بيتنا، في أولادنا، في أطفالنا، هم لابسين لباس قصار، فماذا يتأثر هذا الشيء؟ كما نقل علينا بعض الأساتذة قصة حكاية يعني عجيبة غريبة. قالوا جاء واحد رجل إلى أستاذ، إلى الشيخ، كان رجل محدث كبير، قال يا شيخ هذا ولدي يأكل حلويات كثير، شوف فندر هذا تأثر عليه في الأسنان وتأثر عليه في اللثة وكذا وكذا، فدو من الله، الله يهدي. قال طيب إن شاء الله بكرة تعال، تعال بكرة إن شاء الله أدو من الله. فذهب مسكين، لما ذهب التلامذة قال الشيخ ما هذا يقول بكرة، بعد طلب منك دعاء فدو من الله يهدي. بس لما أتابته مسكين أنه يرجع إلى بيته ثم بكرة، يعني أنه في اليوم الثاني يأتي بولده مرة أخرى، ما هذا؟ فقال الشيخ، قال لما أنه طلب مني أنا أدعو له لولدي، أنا أكلت قبله شيء حلاوة، فبذلك استحييت في قلبي أكلت حلاوة، فكيف أدعو له والله يهديه من لا تأكل حلاوة؟ فقال استحييت إلا شيء حلال، حلويات، قال حلال ما كان حرام، ولكن قال قبل دقائق أنا أكلت، فبذلك لما أكلت فاستحييت كيف أدعو له، فبذلك قلت تعال بكرة علشان لا نأكل ثم ندعو، فبذلك أنا أكون مطمئنا بقلبي. فبهذا هو المشكلة الآن، ما فيها تأثير. لما؟ لأن ما في الأمل. إذا كان الأمل فبذلك ما جاء الإيمان، إلا جاء ما هو أمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء الذين يقيمون الصلاة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقيمون، يذكرون، يتفكرون، يتدبرون، يتوبون، يحمدون، يسبحون. ما جاء ذكر المؤمنين إلا جاء ما هو أمل، ما تبحث في أي آية من الآيات. فبذلك لازم على الإنسان. طيب الآن اعتراض، سودته خطايا بني آدم. قالوا طيب خطايا بني آدم سودته وما بيزته طاعات الموحدين المؤمنين. لماذا؟ كي إذا ذنوب أثرت وسودت. قالوا أما أهل الطاعات لما يطوفون حوله ويقبلونه، ولأن أهل الطاعات ما تأثر فيها شيء. هذا أيضا اعتراض من الملحدين، من الملحدين، من المستشرقين، من اليهود والنصارى، ويريدون ماذا؟ تشكيك في الإسلام. قال صاحب الذنب أثر، والصاحب الذي عندكم تقي ونقي وعندكم رجل صالح ما أثر. فبذلك قال علماء رحمه الله أولا المؤمن لا يبحث عن هذه الأشياء، مؤمن بالله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم بس. وثانيا هذا قاعدة، إذا جاء اللون الأسود أنه ينصبغ ولا ينصبغ، مثلا أول لون أي لون إذا جاء أسود يصبغ كل شيء، أما إذا كان لون أسود أصل تحت أسود أنت تبغى الآن لازم هو ما يتأثر، فبذلك قالوا اللون الأسود ينصبغ ولا ينصبغ. وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في الحقيقة قالوا فيها إبرة وفيها حكمة، كأن الله سود لما لأن زينة النعمة الأخروية لا يظهر في الدنيا، لما لأن النعم الأخروية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبذلك إن الله أخفاه فجعله سببا سودته خطايا بني آدم، وبذلك طمس الله نورهما لما لئلا يرى الدنيا أصحاب الدنيا زينة الآخرة، لأن زينة الآخرة يتعلق بالآخرة لا يتعلق بالدنيا، فإذا وجدنا هذا القول فهو الأولى. فإذا لما لأن ابن عباس ذكر بعضهم برواية فإذا يعني ما وجدنا الاستناد الأصلي منها، فإذا لو وجد هذا فلا شك في ذلك، هذا هو الجواب الراجح والأولى والأقوى والأنصب، ويكون ردا على المستشركين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير بن عطاء بن صائب بن سعيد بن جبير بن ابن باس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو إسحاق حديث ابن باس حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال أخبرنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مصافحا الحاجب رجاء أبي يحيى تكلم قال ضعيف قال سمع يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة تمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى رحمه الله هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا، يعني جاء موقوفا وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال موقوف أصعب من المرفوع. قوله وفي أن أنس أيضا الذي أخرجه الحاكم، ولكن هو حديث غريب لمن أن في إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف عند العلماء، والله تعالى أعلم علمه وأتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك، اللهم لا تجعلنا مصغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير دار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك، ولا تجعل اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم اعف السائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.